إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من المفاهيم التي يلبس فيها أهل الانحراف والفتن الأشرار ويخدعون بها الأغرار الأغمار مفهوم الدار، دار الإسلام والإيمان ودار الكفر والعصيان. وهذا أمر قديم متجدد ابتدأه الخوارج الضلال في عهدهم الأول حين اعتزلوا دار المسلمين وبلدانهم التي فيها الصحابة والتابعون إلى مكان يقال له حروراء، موضع بالعراق قريب من الكوفة، في خلافة أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حيث زعموا أن بلاد المسلمين أرض كفر وعصيان، فهجروها وكفروا أهلها وجعلوها أرض حرب يقاتل أهلها، وجعلوا دار الإيمان دارهم وأوجبوا الهجرة إليها وجعلوا ذلك شرطا للإيمان. قال ابن تيمية الإمام عليه رحمة الله: الخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وقال رحمه الله: الخوارج ترى السيف، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. وقال رحمه الله: هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وكان بداية ظهورهم بعد معركة صفين واتفاق أهل العراق والشام على التحكيم، فاعترض الخوارج وقالوا: أتحكمون في دين الله الرجال؟ لا حكم إلا لله. فكان هذا شعارهم الذي فارقوا به الإمام والجماعة وكفروهم بذلك بزعم مخالفة القرآن، فأحلوا أنفسهم من بيعة علي أمير المؤمنين لاعتقاد كفره، وأمروا على أنفسهم غيره، وذلك سنة 37 للهجرة. فخطبهم أميرهم خطبة بليغة على المعهود من الخوارج على مر الأزمان، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، فزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة، وأمرهم بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وهو عندهم قتال مخالفيهم والخروج عن جماعتهم، ثم أمر باعتزال الدار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله مبينا بداية ظهورهم وما آل إليه حالهم، ذكر أن عليا رضي الله عنه لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها، يعنون الدار التي فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة والتابعين، إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة،

وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه فكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، حتى نزلوا تحت نخل مواقر فسقطت منه رطبة، فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه، فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن، فلفظها وألقاها من فمه، ثم أخذ سيفه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، فقالوا هذا فساد في الأرض، فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره. انظر إلى هذا الورع، ثم انظر إلى عظم الجهل. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني لمسلم، يعني مقامي أعظم من تمرة وأعظم من خنزير لأهل الذمة، إني لمسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك، فجاءوا به فأضجعوه فذبحوا وسال دمه كالشراك في الماء. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتالهم أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي رضي الله عنه بأن يبدأ بهم، ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام والناس آمنون من شرهم. قال فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة، وهذا حال الخوارج في كل عصر، نعوذ بالله من شرهم. قال فأرسل علي إليهم الحارث بن مرة العبيدي وقال لهم أخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم واكتب إلي به على الجلية، وهذا من صدقهم مع ربهم رضي الله عنهم بأن لا يحملوا الناس ما لا يتحملون ولا يبغتونهم قبل البيان والمعرفة التامة. فلما قدم عليهم الحارث قتلوه ولم ينظروه، فلما بلغ ذلك عليا سار إليهم وترك أهل الشام، فمحاربة الخوارج ومحاربة أفكارهم من أوجب الواجبات وأعظم المهمات. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن اعتزال الخوارج لدار المسلمين وحكوماتهم وتكوين دار وخلافة خاصة بهم بزعم ردة الغير ومخالفتهم للشرع وارتكابهم المعاصي عقيدة قديمة متجددة بتجدد الخوارج، وأنتم تشاهدون الواقع والليلة بنت البارحة. ولذلك ألف كبار كتاب عصرنا ممن يجمع عليهم الشباب ويستدرجون بكتبه لحمل مذاهب الإرهاب، ألفوا كتبا في جاهلية عصرنا وأخرى في ردة مجتمعاتنا والدعوة إلى الاعتزال والسعي لتغيير الحكام بما يوافق مشاربهم، حتى قال قائلهم ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وقال إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، وقال لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله، وقال آمرا جماعته بالاعتزال، إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض، يعني جماعته، إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر ذو شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق، وهو خير الفاتحين. وقال في سبيل تحقيق ذلك: لا مندوحة للمسلمين، يعني حزبه وجماعته الخارجية، عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. وخلاصة أمرهم ما قاله أحد زعمائهم مجددا مذهب الخوارج الأولين: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. والحقيقة أن وصف هؤلاء لمجتمعاتنا بالجاهلية والتي رتبوا عليها أنها غير إسلامية واستسهلوا الحكم بردة أهلها تنكب عن الإسلام الحق، وذلك من وجوه: الوجه الأول، لو فرضنا جدلا أن المجتمع جاهلي فكيف نتعامل معه؟ عندنا سنة عن نبينا واضحة، فنبينا عليه الصلاة والسلام عاش في أول بعثته في مجتمع جاهلي، فهل سعى للانقلاب وأخذ الحكم، أم نشر التوحيد والسنة ودعا الناس إلى ربه وإقامة طاعته؟ بل عرض عليه القريشيون الحكم فأبى أن يقبله، والقوم يشعلون الفتن ليتمكنوا من حكم البلدان. الأمر الثاني، قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الناس يعودون إلى الجاهلية بعد قبض أرواح المؤمنين بالريح وليس قبل ذلك، فالجاهلية ستعود بعد أن يموت أهل الإسلام من الأرض بالريح التي هو من أشراط الساعة. الأمر الثالث، من قال أن مجتمعات المسلمين اليوم جاهلية؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، أي أنها صارت دار إسلام لا يهاجر منها، فكيف توصف بالجاهلية؟ أيها المسلمون، أتدرون ما هي دار الإسلام عند أهل السنة والجماعة وما ضابط ذلك؟ قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة: ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين، فأهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد إسلام ما دامت المساجد عامرة والأذان مرفوعا والصلاة قائمة، ولو كان فيها معاص ظاهرة فهي بلاد إسلام، لا يقاتل أهلها ولا تستحل محارمها، وإنما السعي في الإصلاح والنصيحة بالحسنى، بخلاف الخوارج ونحوهم حيث يرون أنها دار كفر ويعاملون أهلها معاملة الكفار. وقد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، ذكر شرار الحكام بقوله: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم، أي وصلوا من السوء والمقابلة بالسوء إلى حد أن أبغضهم الرعية ولعنوهم ليل نهار. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فما دامت الصلاة قائمة ظاهرة فالدار دار إسلام، والحاكم فيها لا ينازع،